رواه عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ المعنى كيف أعودك وأنت في غنى عني، أو المعنى كيف أعودك من مرض وأنت رب العالمين لا تمرض، يحتمل هذا وهذا. المهم أن ابن آدم يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال لا، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ نعم، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. شف عبدي فلانا هو بالعبودية الشرعية أو الكونية؟ نعم الشرعية، الشرعية. نعم يقول أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده. لوجدتني، هل هو وجود حسي بمعنى أن الله في هذا المكان نفسه؟ الجواب لا، لأن هذا التفسير ينافي ما ثبت من علو الله عز وجل. لكن هذه العندية يجب علينا أن نقول هي عندية خاصة بالله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها، كالنزول إلى السماء الدنيا، نقول هو نزول خاص بالله لا ندري عن كيفيته. يقول أيضا يا ابن آدم استطعمتك، أي طلبت منك أن تطعمني فلم تطعمني. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يعني أنك في غنى عن هذا. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الفرق في المريض، قال لوجدتني عنده، لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم، والمريض قلبه منكسر ضعيف النفس ليس كقوة الصحيح في فراهته ونحو ذلك، فقال لوجدتني عنده. أما هذا يقال لوجدت ذلك عندي، يعني الطعام، والمراد ثوابه. لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك، يعني طلبت أن تسقيني فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هنا نقول سقى ولا أسقى؟ يجوز فيها وجهها. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيب إذن يجوز لو سقيته ولو أسقيته. أيضا في هذا من النكت العربية، لو في قول لو أطعمته اقترنت اللام بجوابها، ولو في قوله أما إنك لو سقيته لم تقترن. وش يدل عليها؟ على جواز، جواز الوجهين. وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا. فيجوز في جواب لم، في جواب لو في الإثبات يجوز أن يقترن الجواب باللام وأن لا يقترن. أما إذا كان نفي بماء فإن الأكثر عدم اقترانها باللام. تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو مثلا، ولا تقول لا ما جاء، لكنه قد تقترن اللام فيما قليلا. ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله لما افترقنا، والأفصح والأكثر ما افترقنا. نعم. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يسلبوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، من هو؟ الله عز وجل. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله عز وجل، نعم بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. إذن بطل اعتراض. ما الذي أبطله؟ أن الله فسر ذلك وبين أن المرض ليس مرضا، وأن الاستسقاء ليس استسقاء، وأن الاستطعام ليس استطعام. فما بالكم تشنعون علينا إذا فسرناه بذلك، والذي فسره هو المتكلم به. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومن هنا للتشويق، والقرض معروف. وهل الله عز وجل في حاجة لذلك؟ ليس بحاجة، لكن هذا من باب الترغيب. قال: وهذا الحديث إلى آخره. وإنما سمى الله الإنفاق من أجله قرضا، لأن القرض قد علم أن المقترض ملتزم بإيش؟ بالوفاء. فكأن الله عز وجل يقول: إنما تنفقونه من أجلي كالقرض تقرضونه، لا بد أن يرد عليكم. وكما سمى الله الثواب أجرا كالأجير، إذا أدى عمله وجبت أجرته، وهذا من فضل الله عز وجل. وما أكثر فضل الله. انظر إلى قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الإحسان العمل، والإحسان الثاني الثواب. من الذي أحسن أولا وثانيا؟ الله عز وجل. ومع ذلك جعل إحسان الآدم إحسانا يثاب عليه بإحسان. وهذا كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله عز وجل يقول هالكلام في شيء هو الذي وفقنا له وأعاننا عليه، لكن هذا من آثار كرمه وجوده تبارك وتعالى. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الدامغة، وش معنى الدامغة؟ التي تصل إلى أم الدماغ. وهذا يعبر به عن الهلاك المؤكد، ومنه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمره، ولا يحتاج علاج، ما في علاج، فيدمره فإذا هو زاهق في الحال. يقول: نعم، الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها، ظاهر إيش؟ النصوص. لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني لو قلنا إن ظواهر النصوص ممتنع على الله، والقرآن والسنة ممتنع من الصفات، لكان يعني هذا أن الكتاب والسنة ممتلئان من وصف الله بما لا يليق به. أظن واضح التعليل الثلاث هذه. إذ لو كان خلاف ظاهرها لبينه الله، لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله، لو كان ظاهرها لا يقبل الله ممتنعا على الله لكان الكتاب والسنة مملوئين إيش من أوصاف الله بما لا يليق. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة.